ما عبادة الله؟ ما أول شيء فرضه الله عليك؟ ما دينك؟ ما هو الإسلام؟ ما هو الإيمان؟ ما هو الإحسان؟ من نبيك؟ وهكذا. ولكن لما كانت تدرس على الأولاد في المدارس يعني جملتها وأكثرها اكتفي بذلك، لأن الأولاد ذكورا وإناسا أصبحوا يعرفونها ويعرفون مجملها، ومع ذلك لا بد من تعاهدها ولا بد من تكرارها حتى يكون المسلم على عقيدة ثابتة. عندنا أنواع العبادة التي أمر الله بها، أنواع العبادة: الإسلام عبادة، والإيمان والإحسان هذه من العبادات، الدعاء عبادة وأصله السؤال، دعوت الله يعني سألته، دعوت الله أي سألته. والدعاء يعم دعاء العبادة ودعاء المسألة، وكلاهما دعاء، فالصلاة دعاء مسألة، دعاء عبادة، وسؤال الله تعالى يسمى دعاء مسألة، بمعنى أن الإنسان إذا دعا الله فإنه يسأل الله. ولكن لا بد في العبادة من التذلل، كما أنه لا بد في السؤال من التذلل، فتكون جميع القربات دعاء، الصدقة دعاء، دعاء عبادة، والصيام دعاء عبادة، وهكذا جميع أنواع العبادات تسمى دعاء. وفي الحقيقة أن الإنسان لا يستغني عن دعاء ربه، ولذلك أمر المسلمون بأن يسألوا ربهم، يسألوه من حاجاتهم، فلا غنى بهم عن ربهم طرفة عين، فعليهم أن يكثروا من سؤال الله. الله تعالى أمرهم بأن يدعوه ونهاهم عن دعاء غيره، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أي لا تطلب من غيره أيا كان. كذلك قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، دل على أن الذين يدعون غير الله كافرون، ولو كانوا يدعون أولياء أو سادة الذين يقولون يا علي يا حسين يا عباس يا عيدروس يا بدوي يا زينب، هذا دعاء غير الله. فلا تدعوا مع الله أحدا، حتى ولو دعوا الملائكة أو دعوا الأنبياء، كل ذلك داخل في النهي. الدعاء عبادة، في الحديث الدعاء هو العبادة، قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أول الآية ادعوني وآخرها عن عبادتي، فدل على أن الدعاء عبادة، لأن العبادة هي التذلل، فالذين يدعون الله يعتبرون متذللين. فمن العبادات الخوف، والمراد به خوف السر، الخوف الذي يملأ القلب، هذا عبادة لا يجوز لغيره، لا يصلح أن يصرف لغير الله، لا يصرف لغير الله، ولا يصلح منه شيء لغير الله. الخوف، قال تعالى: ولا تخافوهم وخافوني، وليس المراد الخوف الطبيعي، كون الإنسان يخاف من الأشياء الحسية، يخاف من الأعداء، يخاف من السباع، يخاف من ذوات السموم ويتحفظ ويتحصن، إنما المراد خوف القلب، الخوف السري. هذا عبادة لا يصرف لغير الله. كذلك الرجاء، الرجاء الذي هو الأمل وتعلق القلب بالمرجو. الله تعالى يجمع بين الخوف والرجاء، كما في قوله تعالى: أولئك الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فدل على أن الرجاء والخوف متلازمة، يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. ومعلوم أن من خاف ابتعد عن أسباب العطب. في الحديث: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. فمن خاف من الله فلا بد أنه يبتعد عن المعاصي، ومن رجا ثواب الله لا بد أنه يفعل الأسباب التي تحقق له ما رجا. إذا كنت ترجو الجنة فاعمل لها، إذا كنت ترجو الرحمة ففعل أسبابها. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. أما الذي يقول أرجو رحمة الله، إذا نصحك قال أرجو رحمة الله وهو مع ذلك يعمل الذنوب، هذا ما صدق فيه هذا الرجاء. كذلك التوكل، التوكل عبادة قلبية، وهو تفويض الأمور إلى الله والاعتماد بالقلب عليه والرضا به حسيبا ووكيلا، ولا ينافي الأسباب. الإنسان يفعل الأسباب وهو متوكل على الله. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. تقديم الجر والمجرور يقتضي الحصر، أي لا تتوكلوا إلا عليه. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. دل على أنه لا بد للعبد من أن يتوكل على الله، ومن توكل على الله كفاه. ومع ذلك يفعل ما يقدر عليه من الأسباب، فلا يترك الأسباب ويقول أنا متوكل. ذكر أن عمر رضي الله عنه دخل المسجد ورأى أناسا جالسين، فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون. فقال: بل أنتم المتأكلون، اخرجوا التمسوا الرزق، فإنه لا ينزل عليكم الخبز من السماء. فلا بد أنكم تفعلون الأسباب، ولا ينافي ذلك التوكل. كذلك الرغبة والرهبة والخشوع. الرغبة هي تعلق القلب بالله، والرهبة هي الحذر من عقاب الله، والخشوع الاستكانة والتذلل. دليلها قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالرغب معناه قوة الطلب. قال تعالى: وإلى ربك فارغب. والرهب هو شدة الخوف. قال تعالى: وإياي فارهبوني. والخشوع الاستكانة لله. وكانوا لنا خاشعين، هذه من العبادات القلبية. كذلك الإنابة، الإنابة هي الرجوع إلى الله. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. يقال أناب فلان إلى الله، يعني رجع إليه بعد أن كان عاصيا. كلمة تاب وأناب وآب وثاب كلها متقاربة، ثاب إلى الشيء، تاب إلى الله، آب إلى الله، أناب إلى الله، أي رجع إليه. يمثل العاصي نفسه أنه معرض، وإذا تاب وأناب فإنه مقبل. فهي عبادة، عبادة قلبية، ولكن يظهر أثرها على العبد. كذلك الاستعانة، طلب العون من الله تعالى. قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تعالى: وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. يمثل الإنسان نفسه أنه عاجز ولا غنى به عن الإعانة. يعينك الله على أمور دينك ودنياك، فأنت تقول: يا ربي أعني على كذا وكذا. هذا معنى إياك نستعين. وأما الاستعاذة فهي طلب العياذ الذي هو الحماية. إذا قلت أعوذ بالله معناه أحتمي به وأستنجد به وأعتصم به وأستجير به وألوذ به، تمثل نفسك أنك على خطر، وأنك لا بد أن تلجأ إلى الله حتى يعينك على أمر دينك ودنياك. هذا معنى الاستعانة، أي طلب الإعانة من الله. والاستعاذة طلب الحماية من الله. وأما الاستغاثة فهي طلب الغوث. الغوث هو النجاة من محذور. الإنسان إذا كان في خطر طلب من يغيثه: يا ربي أغثني. إذا قحطوا يقولون: يا ربنا أغثنا، يعني أجل لنا بالفرج. ويسمى المطر غيثا، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم. في قصة بدر، لما أن المشركين جاءوا بجدهم وحدهم، المسلمون يقولون: أنت يا ربنا، أنت يا رب غوثنا، أغثنا وانصرنا. الذبح عبادة إذا كان على وجه التعظيم، كذبح الهدايا والأضاحي. وأما الذبح للحم فإنه من المباحات، فالذبح عند القبر تعظيم للقبر، والذبح في يوم عيد الأضحى ذبح لله، فيكون عبادة أيضا. فمن ذبح لغير الله فقد أشرك. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، يعني من تقرب إلى قبر أو إلى شجر أو إلى صخر أو إلى ميت وذبح له فقد استحق اللعن. الذبح نسك. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، أي ما آتيه بحياتي وما أموت عليه، لله رب العالمين لا شريك له. أي لا أذبح ولا، كما أني لا أصلي لغير الله، فكذا لا أذبح لغير الله، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يقولها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت إذا دعوت بذلك تقول وأنا من المسلمين، لأن قبلك مسلمون. كذلك النذر، كانوا ينذرون للقبور، فيقول أحدهم: إذا شفي ابني من هذا المرض فعلي أن أسرج قبر السيد فلان السراج، هذا نذر، أو أن أهريك عليه سمن، هذا نذر يعظم به هذا القبر، أو أن أذبح عليه شاة، هذا نذر، أو أن أعتكف عنده يوما، هذا نذر، ولكنه نذر معصية. أما نذر الطاعة، إذا قال فعلي لله أن أقوم هذه الليلة، أو أن أختم القرآن في 3 أيام، أو أن أصوم 3 أشهر أو 3 أيام، أو أن أحج هذا العام، أو أن أطوف بالبيت كذا وكذا، فهذا نذر طاعة. يقول الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. ويقول تعالى: يوفون بالنذر، يعني بما نذروه. فهذه عبادات تكون كلها لله، لا يجوز صرف شيء منها لغير الله. وقد توسع فيها ابن القيم في كتابه الذي سماه مدارج السالكين، فإنه جمع أو تكلم على مثل هذه العبادات وبين ما يدور حولها وغيرها. كذلك أيضا نبدأ في الأصل الثاني. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام. إذا قيل لك ما دينك فقل ديني الإسلام. إذا قيل ما المراد بالإسلام، ما هو الإسلام؟ أصل الإسلام الإذعان. يقال أسلم فلان نفسه للأمير، يعني أذعن له وانقاد، وكل شيء مستسلم لشيء فإنه مستسلم مسلم. قال تعالى: وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها. فالإسلام كون الإنسان يستسلم لأمر الله ولا يستعصي على ربه. ولذلك فسره الشيخ الاستسلام لله بالتوحيد، يعني الاستسلام لله وحده بجميع أنواع العبادة، والانقياد له بالطاعة، كأنه مثل البعير الذي ينقاد. إذا جاء وقت الصلاة جاء كأنه يقاد، يعني مستسلما. وإذا طلب منه أي الحج حج كأنه منقاد مختار. وإذا طلب منه الجهاد ونحوه جاء إليه مختارا. الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله براءة كاملة، البراءة من الشرك والبراءة من المشركين، يعني أن يتبرأ منهم وأن يبتعد من أعمالهم. هذا حقيقة الإسلام. ذكر أن الإسلام 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. أعمها الإسلام، أخص منها الإيمان، وأخصها الإحسان. إذا فرضنا مثلا أن هناك أحواش، حوش واسع، يعني مساحته نحو مثلا 1 كيلو دائرة، بني في وسطه حوش آخر قدر 1/2 كيلو، ثم بني في هذا أيضا حوشا أصغر قدره 100 متر، دخل الناس وامتلأ هذا الكبير، فيقال هؤلاء كلهم يدعون أنهم من أهل الإسلام، ننتقي منهم أهل اليقين وأهل العقيدة وندخلهم في الدائرة الوسطى ونقول هؤلاء أهل اليقين، وأما الذين يتركهم فإنهم أهل الاستسلام الظاهر. ثم ننتقي من أهل اليقين خلاصة الذين هم أهل المعرفات القوية وندخلهم في الدائرة الصغيرة، فنقول لأهل الدائرة الكبيرة مسلمون، ولأهل الدائرة الوسطى مؤمنون، ولأهل الدائرة الصغيرة التي في وسط الثانية محسنون. فنقول أنتم يا أهل الصغيرة مسلمون مؤمنون محسنون، وأنتم يا أهل الدائرة الوسطى مسلمون ومؤمنون، وأنتم يا أهل الدائرة الكبيرة مسلمون، ألم تصلوا إلى الإسلام إلى الإيمان ولا إلى الإحسان. فكل محسن يقال هو محسن مؤمن مسلم، وكل مؤمن يقال هو مؤمن مسلم، وليس كل مؤمن محسنا، وليس كل مسلم مؤمنا. فعرف بذلك أن الإسلام المسلمون عامة من دخل في الدين. ثم كل مرتبة لها أركان، أركان الإسلام هذه 5: الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج. الشهادتان هما الأساس، يمكن أننا نمثل هذه الأركان بالبناء، البناء الذي يبنى، فنقول الشهادة الأولى هي الأساس، الأرض مثلا، والشهادة الثانية هي السقف، والأركان الباقية هي الزوايا. ونقول هذا ركن الصلاة، وهذا الصيام، وهذا الزكاة، وهذا الحج، وهذه الشهادتان. الأصل هو التوحيد الذي هو الشهادتان، فشهادة أن لا إله إلا الله هي الأصل، وهي التي بدأ بالدعوة إليها رسول الله. كل منهم يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ومن لا إله إلا الله إلا معبود بحق إلا الله. وأركانها 2: نفي وإثبات. لا إله نفي، إلا الله إثبات، فلا بد من اجتماعهما. النفي ينفي جميع المعبودات، والإثبات يثبت معبودا واحدا وهو الله. لا إله إلا الله، الإله هو الذي تألهه القلوب، يعني تحبه وتعظمه، أي لا أحد يستحق أن يعظم إلا الله. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فهذه الشهادة من الله، شهد بأنه لا إله إلا هو، وشهد بذلك الملائكة، وشهد بذلك أولو العلم، أي شهدوا بأن الإله الحق هو الله. ثم ذكر الشيخ آية أيضا توضحها، تفسيرها الذي يوضحها قول الله تعالى عن إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذا معنى براءة من معبوداتهم واستثناء الله تعالى: إلا الذي فطرني فإنه سيهديني وجعلها كلمة باقية في عقبه. هذا معنى لا إله إلا الله، يعني البراءة من المعبودات كلها إلا الله. وكذلك الآية في سورة الأعراف قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لا نعبد إلا الإله الحق وهو الله، ونترك جميع الشركاء وجميع المعبودات، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، يعني معظمين من دون الله، فإن تولوا وقولوا اشهدوا بأن مسلمون، هذا معنى شهادة لا إله إلا الله. أما الشهادة الثانية أن محمدا رسول الله، فمعناها إلى أن محمدا مرسل من ربه، أنه رسول من الله أي مبعوث منه، والرسول هو من يأتي برسالة. الله تعالى اصطفاه وبعثه بهذه الرسالة التي هي هذا الدين، فجعله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا معنى رسالته، أنه مرسل من الله، رسول الله أو عبد الله ورسوله. لازم الأمة طاعته فيما أمر، أي كل ما أمر به فالأمة عليها أن تطيعه، تصديقه بما أخبر، لا يقول إلا حقا، فإذا أخبر عن شيء من الغيبيات علينا تصديقه ولا نكذبه بشيء جاء به. اجتناب ما نهى عنه زجر، كل ما نهى نتركه ونبتعد عنه، لأنه لا ينهى إلا عن حرام. ألا نعبد الله إلا بما شرع، ألا نتعبد بالبدع، هذا المراد بعبادة الله، ألا نعبد الله إلا بما شرعه الرسول، ونتجنب المحدثات. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. هذه شهادة أنه رسول الله، ولا بد أن يعتقد بأنه عبد لم يصل إلى الألوهية ولا إلى مرتبة الربوبية، بل هو عبد، ومع ذلك فضله الله وأرسله بهذه الرسالة. هذا الركن الأول، الشهادتان. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد، قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا تفسير التوحيد، يعني أن التوحيد حقا عبادة الله وإخلاص الدين لله وحده وترك عبادة ما سواه، مخلصين له الدين حنفاء. الحنيف هو المقبل على الله المائل عن ما سواه، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وذلك الدين القيم. الصلاة هي هذه العبادات التي فيها قيام وقعود وركوع وسجود ودعاء وذكر وقراءة كما هي معروفة، جعلها الله من أركان الإسلام الظاهرة، وهي أهم الأركان بعد الشهادتين. كذلك أيضا جعلها عمود الإسلام. ثم الصلاة والزكاة قرينتان، كل منهما مقترنة بالآخر. كثيرا ما يذكر الله تعالى الزكاة بعد الصلاة، ولهذا لما منع الأعراب قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه وقال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. كذلك الصيام الذي هو صيام رمضان فرضا وما سواه فإنه تطوع، دليله قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني فرض عليكم. كذلك الحج فرضه الله تعالى وجعله على المستطيع، في قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، يعني بمكة، اسمها بكة واسمها مكة، مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، يعني الذي الحجر الذي كان يقوم عليه، ومن دخله كان آمنا يحترمونه فلا يهجون في أحد ممن دخله. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، دل على أن الحج من أركان الإسلام. هذه أركان الإسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة. الإيمان في الأصل هو اليقين الذي في القلب، آمن بالشيء يعني أيقن به واعتقده وصدق به تصديقا جازما لا يتطرق إليه شك. ولكن جاءت الشريعة بإدخال الأعمال معه في مسماه، فلذلك يقول أهل السنة: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ودليلهم أن الأعمال كلها إيمان. في الحديث: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فجعل هذه البضع والسبعين كلها من الإيمان، فجعل كلمة لا إله إلا الله من الإيمان مع أنها لفظ باللسان، وجعل الحياء الذي في القلب من الإيمان، وجعل إماطة الأذى من الطريق، إزالة الأحجار والشوك نحوه من الإيمان مع أنه عمل. وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بالأركان الستة التي هي الأمور الغيبية: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالله اعتقاد أنه هو الرب الواحد الأحد وأنه المستحق للعبادة، والإيمان بالملائكة اعتقاد أنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، فخلقهم الله تعالى لعبادته فلا يخرجون عنها. والإيمان بالرسل أن الله أرسل رسلا يدعون الناس إلى التوحيد وينذرنا من الشرك. والإيمان بالكتب التصديق بأن الله أنزل كتبا ضمنها شرعه، أنزل على آدم وعلى شيث وعلى نوح، وآخرها هذا القرآن الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم. والإيمان باليوم الآخر يوم القيامة، الإيمان بأن الناس بعد موتهم لا بد أنهم يبعثون اليوم القيامة ويحاسبون على ما قدموا. والإيمان بالقدر التصديق بأن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وأن كل ما يحدث في الدنيا فإنه مقدر لا يتقدم ولا يتأخر. هذه أركان الإيمان. ودليلها قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبي، آمن بالله واليوم الآخر يعني يوم القيامة، وآمن بالملائكة يعني أنهم عباد الله، وآمن بالكتاب يعني جنس الكتب، وآمن بالنبيين. ذكر في هذه الآية خمس أركان، وذكر القدر في آية أخرى في سورة القمر: إنا كل شيء خلقناه بقدر، أي كل شيء بقضاء وقدر، حتى العجز والكيس. هذه أركان الإيمان. وأما الإحسان فإنه ركن واحد، الأصل فيه أنه إتقان الأعمال، ولا يصدر إلا عن عقيدة راسخة. ولهذا فسر بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الرتبة الأولى عين المشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه يعني كأنك تشاهده. لا شك أن الذي يعبد الله كأنه يراه يكون عمله جدا، يكون جيدا، يكون مجدا، يكون حاضر القلب، يكون حريصا على تكميل العمل. والثانية تسمى عين المراقبة، وهو أن تستحضر أن الله يراك، أن تؤمن بأن الله يراك حيثما كنت. فالله تعالى ذكر الإحسان في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أن ينصرهم ويقويهم ويحميهم ويحفظهم. وقوله تعالى: وإن الله لمع المحسنين، يعني معهم بحلمه وعلمه ومعهم بقوته ومعهم بنصره وتأييده. كذلك معنى الإحسان، وهو استحضار العبد أنه بمرأى ومسمع من الله بكل الحالات. قال الله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم في كل حالاتك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يعني بين الساجدين ولو كنت بين ألف. إن الله هو السميع، إنه هو السميع العليم. هذا دليل على أن الله تعالى لا يخفى عليه خافية، وأنه يرى جميع الخلق. كذلك قول الله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. أي مكان تكونون فيه، وأي مكان تكون في أي شأن أو تعملون أي عمل، إلا كنا عليكم شهودا. يعظم الله نفسه ويخبر بأنه مع العباد وأنه مشاهد لهم. هذه أدلة الإيمان والإحسان من القرآن. ذكر بعد ذلك حديث جبريل عليه السلام أنه دليل على هذه الأركان. وهذا الحديث حديث مشهور صحيح، أورده هكذا مسلم عن عمر رضي الله عنه، ونقله عن عمر ابنه عبد الله. لما ظهر الذين ينكرون القدر الذي هو العلم السابق أنكر عليهم وقال: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم روى هذا الحديث أن عمر قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديدة البياض، شديد سواد الشعر، يدل على أنه في سن الشباب والقوة، لا يرى عليه أثر السفر، يعني أنه ما جاء من بعيد، ما سافر، لأن المسافر يكون عليه أثر السفر، ولا يعرفه أحد منا، يعني ليس من أهل المدينة لو كان منهم لعرفناه، وليس من أهل الخارج البلاد الأخرى لو كان منها لرأينا عليه أثر السفر. فلا هو من أهل البلاد ولا هو من أهل البلاد الأخرى. ذكر أنه جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلسة متعلم، أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قرب منه، وضع يديه على فخذيه يعني تأدبا، ثم سأله كأنه أعرابي: ألم يقل يا رسول الله، يا محمد أخبرني عن الإسلام؟ فأخبره صلى الله عليه وسلم بالأركان الخمسة، ثم قال: صدقت. فتعجبوا كيف يكون جاهلا ثم يكون مع ذلك صدقت. عجبنا له يسأل ويصدق، يسأله ويصدقه. ثم طلب الإخبار عن الإيمان فأخبره بالأركان الستة، ثم الإحسان فأخبره بتعريفه وكانوا يسألون كثيرا عن الساعة متى الساعة، فقال أخبرني عن الساعة، فأخبره بأنه لا يعلم بها، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، كما أنك لا تعلم أنا كذلك لا أعلم. طلب وقال أخبرني عن أماراتها يعني أشراطها، لأن الله تعالى يقول قد جاء أشراطها يعني علاماتها، فذكر علامتين: أن تلد الأمة ربتها، الأمة هي المملوكة، تلد بنتا من سيدها، وتكون البنت كأنها سيدة لأمها، يعني أنها تأمر أمها، لأنها تقول أنت مملوكة أبي، أنا بنت السيد الذي يملكك، فتأمر والدتها كما تأمر خادمتها. وأن ترى الحفاة العراة العالة، يعني الأعراب الذين يكونون دائما حفاة عراة وعالة يعني فقراء، تراهم يستقرون في البلاد ويبنون البنايات الشامخة الرفيعة ويتطاولون في البنيان، هذه علامتان من أشراط الساعة. ثم قال انطلق الرجل ولبثنا مليا، يعني وقتا طويلا أو قصيرا، فقال يا عمر أتدري من ذلك السائل الذي سأل؟ توقف وقال الله ورسوله أعلم، أخبره بأنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فجعل هذا كله من الدين، الإسلام بأركانه والإيمان بأركانه والإسلام بركنه، كل ذلك من دين الله، والدين يعم جميع المأمورات. هذا هو الركن الثاني. الركن الثالث أو الأصل الثالث: معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا بد وأن نعرف شيئا من سيرته ومن مبدأ أمره، لأنه الذي جاءنا بهذا الإسلام، ولأنه الذي عرفنا بما نحتاج إليه. فلذلك من الأركان معرفة شيء من سيرته ومن سنته. فلذلك ذكر أولا اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، اقتصر على هاشم، هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. هذا هو الحد المعروف من نسبه، وما بعد عدنان مختلف فيه. هاشم من قريش، قيل إن قريش هم بنو فهر، وقيل إنهم بنو لوي، لوي بن غالب. قريش من العرب، من كنانة ثم من العرب، والعرب قسمان: عرب أصليون وعرب متعربون. فإسماعيل أصله من غير العرب، لأن إبراهيم كان عبريا ليس عربيا، إسماعيل تعلم العربية من بعض العرب، نزل إليه قوم من جرهم وهم عربيون أصل، فتعلم منهم العربية فصارت ذريته من العرب المستعربة، العرب من ذرية إسماعيل يعني العرب المستعربة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، رسول رب العالمين، من أهل مكة، بلده التي ولد بها ونشأ بها وأكثر عمره بها مكة المكرمة. ثم إنه قبل موته بعشر سنين انتقل إلى المدينة وتوفي بالمدينة، أول ما نزل عليه لكونه نبيا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نزلت عليه هذه الآيات لقنها إياه الملك، فبها أصبح نبيا لأنه أوحي إليه. بقي مدة ثم إنه اضطجع والتحف، واللحاف يسمى دثارا، فجاءه الملك وأنزل عليه: يا أيها المدثر فقم فأنذر. معنى المدثر يعني الملتحف، قم فأنذر، قم من مكانك أو من منامك وأنذر الناس. الإنذار هو التخويف، ينذرهم عن الشرك ويدعوهم إلى التوحيد. وربك فكبر، أي عظم ربك وكبره عن أن يكون معه شريك، يعظمه عن أن يكون له شريك في ملكه، كما أنه لا شريك له في عبادته وكذلك في ملكه. هذا معنى وربك فكبر وثيابك فطهر. فسر الثياب بالأعمال لأنه يعملها وتكون كأنها ستر، فطهر أعمالك من الشرك، هذا معنى وثيابك فطهر. والرجز فاهجر، الرجز الأصنام التي تعبد سواء كانت قبورا أو حجارة أو أشجارا أو بقاعا أو نحوها، أي اهجرها واهجر أهلها وابتعد عنها واتركها وأمر بتركها. ولربك فاصبر، أي تحمل ما ينالك من الأذى. لما نزلت علي هذه الآيات استمر في الدعوة إلى الله، استمر 10 سنين يدعو إلى التوحيد، إلى كلمة لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يعرفون أنهم إذا قالوها أبطلوا الآلهة، وكان لهم آلهة كثيرة، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. ولكنه تحمل وصبر وهدى الله بدعوته من أراد به خيرا من الصحابة الذين اهتدوا من قريش ومن الموالي ومن الحلفاء ونحوهم. ثم هدى الله الأنصار في المدينة وأسلموا لما دعاهم، ولما أسلموا دعوه إلى أن يهاجر إليهم، فهاجر إليهم قبل موته 10 سنين. ولما هاجر استقر بالمدينة، ولما استقر فيها أمر ببقية شعائر الإسلام، فرض الله عليه الزكاة، فكانت قبل ما فرضت إلا فرضا مجملا، والصيام فرض عليه صيام رمضان، والجهاد الذي هو قتال الكفار، والأذان يعني أمر بالأذان كما هو معتاد، والأمر بالمعروف على الأمة والنهي عن المنكر، والبر والصلة ونحو ذلك من بقية الواجبات، وحرمت عليهم المحرمات، يعني حرم القتل، حرم الزنا، حرم الربا، حرم الخمر، يعني في المدينة. فاستمر في المدينة 10 سنين حتى أكمل الله تعالى به الدين، ثم توفي بعد ذلك. هجرة مكة إلى المدينة اعتبرها عبادة، اعتبرها عملا صالحا، وقال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، يعني أنني أحتسب الهجرة عملا صالحا لأنها من القربات، ولولا أنني أريد أن أكون من المهاجرين الذين يثيبهم الله، إلى تسميت بأني منكم أيها الأنصار. الهجرة الانتقال من بلاد الكفر والشرك إلى بلاد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، فهي باقية إلى أن تقوم الساعة. وذلك لأن المسلم إذا كان في بلاد لا يقدر فيها على إظهار دينه، إذا أظهر دينه فإنه يعذب ويضطهد ويسجن ويؤذى، فإنه والحال هذا عليه أن ينتقل منها، ينتقل منها إلى بلاد يتمكن فيها من إظهار دينه وإظهار شعائر دينه ويسلم من الأذى والامتحان. هذا هو حقيقة الهجرة. قال الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة، يعني في يوم القيامة، ظالمي أنفسهم، يعني لهم عمل ظلموا به أنفسهم، قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، يعني أننا من الضعفاء. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ لماذا لم تهاجروا وبقيتم من بين المشركين وأليتموهم كأنكم منهم؟ ذكر الله أنه أعد لهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين، المستضعف هو الذي لا يقدر على الهجرة من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة، ما لهم حيلة يتفلتون ويخرجون ولا يهتدون سبيلا، لا يدلون الطرق، فأولئك أسأل الله أن يعفو عنهم. وكذلك أيضا قول الله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، يعني انتقلوا وتقلبوا فيها. ذكر النووي رحمه الله أن هذه الآية نزلت في المؤمنين الذين بمكة، ناداهم الله باسم الإيمان: يا معشر المؤمنين، عليكم أن تنتقلوا من هذه البلاد، فإن أرض الله واسعة، ولا تبقوا في بلاد تعذبون فيها ولا تقدرون على إظهار الدين. فهذه هي الهجرة، وهذا دليلها. النبي صلى الله عليه وسلم بشر كسائر البشر الذين كتب الله عليهم الموت. قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، يعني لا بد من الموت لكل البشر. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. لما أنه توفي ارتد كثير من العرب، فقالوا: لو كان نبيا ما مات. فكتب إليهم الصحابة هذه الآية. وكذلك لما قرأ أبو بكر الآية التي في آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم، يقول عمر: فكأني لم أسمعها من قبل. كذلك كثير من الصحابة. فهكذا هذه الآية دليل على موته وموت الأنبياء قبله. ما مات إلا بعدما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وبين الطرق الخير. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. الخير الذي دلها عليه التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة دلها عليه. ولا شر إلا حذرها منه، حذرها من الشرك ومن المعاصي وجميع ما يكرهه الله ويأباه وجميع ما حرمه من المحرمات. فهذا دينه الذي دل الأمة عليه، دينه باقي. لما أكمل الله تعالى به الدين اختار له جواره، وذلك لأنه اختار جوار الله، ولذلك دعا في آخر آياته بقوله اللهم في الرفيق الأعلى، هذا آخر ما قال، ادعى ربه أن يرفعه إلى الرفيق الأعلى. هذا ما يتعلق برسالته صلى الله عليه وسلم. ذكر بعد ذلك شيئا من أمر العقيدة، وهي داخلة في الإيمان الذي تقدم. من ذلك أن الناس إذا ماتوا يبعثون، وهذا من الإيمان باليوم الآخر. الناس إذا ماتوا يبعثون، فلا بد أن يؤمن العبد بذلك. قال الله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أخبر تعالى بأنه يخرجهم من الأرض بعدما يكونون ترابا ورفاتا، وكذلك قول الله تعالى في قصة نوح: ألم تروا كيف خلق الله، جعل خلق الله السماء سبعا طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. يعيدكم يعني تموتوا ثم يخرجكم منها. هكذا الدليل البعث بعد الموت. بعد البعث لا بد من الحساب على الأعمال. بعد البعث محاسبون ومجزيون على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شر فشر. والدليل قول الله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ليجزي إذا بعثوا فلا بد أنه يجزي المحسنين ويجزي المسيئين، فالمسيئون جزاء سيئة بمثلها، والمحسنون الحسنة بعشر أمثالها. من كذب بهذا البعث كفر. الذين يكذبون بالبعث يقولون ليس هناك إلا هذه الدنيا، كالمشركين الذين يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، يعني يموت قوم ويحيا آخرون، ما يهلكنا إلا الدهر. فهؤلاء كفار. قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي. أمره بأن يحلف بربه: لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. هكذا أمره بأن يخبر بأن أمر البعث لا بد وأنه يسير على الله، إنما أمره أي شيء يقول له كن فيكون. فيؤمن المؤمنون من أهل الإسلام بالبعث بعد الموت وبالحساب وبالجزاء على الأعمال، ويصدقون بما أخبر الله تعالى به من أمر الآخرة، ويصدقون بالجزاء من الله تعالى على الأعمال. كذلك أيضا يبتعدون عن تصديق الكهنة والطواغيت ونحوهم، أمروا بأن يحققوا التوحيد. قال الله تعالى: فمن يؤمن بالله، يعني يصدق بالله إله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ذكر أن الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده، يعني كل ما رفع العبد نفسه عن قدره وطوله فإنه طاغوت. ما تجاوز به العبد حده، فاشتقاقه من الطغيان الذي هو الارتفاع، فكل من رفع نفسه فإنه قد طغى. قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، يعني تجاوز حده. فقال تعالى: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يطغى يعني يترفع ويتكبر، وكل شيء ارتفع فإنه يقال طغى. كما قال تعالى: إنا لما طغى الماء، إنا لما طغى الماء يعني ارتفع، حملناكم في الجارية. أمر الله تعالى بالكفر بالطاغوت ونهى عن التصديق به. قال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، يعني ابتعدوا عن الطواغيت وعن عبادتها. وفي هذه الآية: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فهو طاغوت. ذكر ابن القيم أن الطواغيت كثير ورؤوسهم خمسة. لا شك أن إبليس هو رئيس الطواغيت. فقيل إنه المذكور في قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياءهم الطاغوت. الثاني: من عبد وهو راضي، يعني عبد وهو صرف له العبادة وأقرهم. الثالث: من دعا الناس إلى عبادة نفسه، أمرهم بأن يعبدوه وقال: إني سيد وإني ولي وإني عالم وإني عارف وإني وإني، حتى يعبدوه. الرابع: من ادعى شيئا من علم الغيب، من ادعى أنه يعلم الغيبات ويعلم الأمور المستقبلة قبل أن تحدث. الخامس: من حكم بغير ما أنزل الله، حكم بغير شرع الله. فهؤلاء يؤمر الإنسان بأن يبتعد عنهم. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله. ذكر أو ختم هذه الرسالة بهذا الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. رأس الأمر يعني الذي يأمر به المرسلون هو الإسلام، وعمود الإسلام التي يعتمد عليها كعمود الخيمة الصلاة، وذروة سنامه يعني أعلى سنامه الجهاد في سبيل الله. إلى هنا انتهت هذه الرسالة، والكلام عليها طويل، قد شرح العلماء وأطالوا فيها، والله أعلم. أحسن الله إليكم صاحب الشيخ. هناك الكثير من الأسئلة ننتقي منها. السائل يقول: هل صفة صلاة المرأة كصفة صلاة الرجل؟ نعم، هناك فرق يسير. ذكروا أن المرأة أنها تضم نفسها، الرجل عليه أن يجنح بيديه، يجافي جنبيه يديه عن جنبيه، والمرأة تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها، يعني كأنها تتورك، وإلا في الباقي كذلك، إلا في الستر أنها تستر جميع بدنها في الصلاة حتى أصابع يديها ورجليها، ولا تكشف إلا وجهها. يا أستاذ سمحت الشيخ، عن إدخال قناة المجد إلى البيت. المشرفون على هذه القناة من خيار العلماء ومن أهل الخير ومن أهل الصلاة، ولا يتهمون بأنهم يريدون شرا للمسلمين. إذا كان كذلك فلا مانع من إدخالها. سماحة الشيخ، هل يجوز صبغ جزء من شعر المرأة وإبقاء البعض بدون صباغة؟ لا يجوز. الحديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التمثيل بالشعر، فالتمثيل هو صبغه عدة أصباغ. قل سماحة الشيخ، هل يجوز أن أعمل بعض الطاعات كالاستغفار وأهديه إلى أبي؟ الاستغفار تدعو له بالاستغفار، اللهم اغفر لي أبي، رب اغفر لي ولوالدي، هذا هو الحكيم، رب اغفر لي والدي، رب اغفر لي أبي، ونحو ذلك. فلا حاجة أو تقول أستغفر الله لي ولأبي، أستغفر الله لي وللمسلمين. قل سمحت الشيخ، امرأة خاطت بعض الملابس عند أخرى ثم حصل مشكلة بينهما، ثم رجعت بعد ذلك لتحاسب هذه المرأة فما وجدتها، فما كيف تفعل بهذا المال؟ لا بد أنها تبحث عن أهله بقدر الاستطاعة، فإذا أيست تصدقت للزائد الذي ليس لها ونوته لأهله. رسالة سمحت الشيخ تقول: هل يجوز لي أن أحج مع ابني الذي عمره 17 عاما وهو ليس موظف؟ يجوز ذلك، نعم، يكون محرما لها إذا كان بالغا، يعني من حين يبلغ 15 يعتبر محرما. سمحت الشيخ تقول: مدرسة للبنات تؤخر الصلاة الظهر حتى 1:10، فهل يجوز ذلك؟ إذا كانوا مشغولين، يعني الطلاب أو الطالبات مواصلين في دراستهم، فلا مانع من تأخيرها، وقت الظهر يمتد إلى وقت العصر، لو أخروها إلى 2:00 أو 2:30 فإن الوقت باقي. هذا سائل سمحت الشيخ يقول: كان عمري 17 عاما وحصل لي حادث بالسيارة وتوفي معي 3 أشخاص، وأنا الآن عمري 40 عاما، فما كفارة ذلك القتل؟ لا بد من الكفارة، حيث أنه الآن لا يوجد العتق، لا بد من الصيام، يصوم عن كل واحد 2 شهرين متتابعين، قد فرط حيث مضى عليه الآن 23 سنة وهو ما صام. سمحت الشيخ يقول: هل يجوز سؤال الله بوجهه العظيم الفردوس الأعلى الذي في الحديث: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، والفردوس هو من الجنة، أسألك بوجهك الجنة، أسألك بوجهك الفردوس. يسأل سمحت الشيخ عن معنى وثيابك فطهر، هل هي الطهارة الحسية والمعنوية؟ الصحيح أنها عامة لذلك، يعم ثيابه الحسية تطهيرها من النجاسات، ويعم أعماله طهر أعمالك من الشرك. ما معنى قول بحق السائلين شيخ؟ أسألك بحق السائلين. هو ما جعله الله على نفسه، أنه جعل لكل ما سائل حقا أن يجيبهم بقوله: أدعوني أستجب لكم، كأنه يقول: أنت يا ربي تعطي السائلين وأنا منهم، فبالحق الذي جعلته على نفسك أنك تجيب من سألك، أسألك أن تجيبني، وليس معناه التوسل بالمخلوقين. يسأل سمحت الشيخ عن اكتتاب في شركة الاتصالات والتعاونية. نرى أنه بالنسبة إلى شركة الاتحاد والاتصالات لا بأس بذلك، وأما شركة التأمين ويسمونها تعاونية، هي بالحقيقة ليست تعاونية ولكنها تجارية، نخشى إذا تمكنت أنهم يفرضون التأمين أو يأخذونه على كل شيء، كما هو الواقع في كثير من البلاد، في مصر وفي المغرب وفي تونس وفي الجزائر وفي سائر البلاد، يقولون: أمن على أولادك، أمن على أموالك، أمن على تجارتك، أمن على حرثك، أمن على كذا، فيتكلف كل سنة يدفع لهم 1,000، 2,000، 3,000، وربما لا يحتاج إليهم ب10 سنين ولا يردون عليه شيئا، هذا تأمين تجاري، ننصح بعدم الاكتتاب فيها ولو سموها تعاونية. سمحت الشيخ، هل يجوز شراء سيارات من بعض البنوك بقصد التورق؟ يجوز ذلك إذا كان يملكها أو ملكها بعدما طلبت منه، إذا قلت للبنك: أني أريد السيارة الفلانية في المعرض الفلاني، يتصل بالمعرض ويقول: احجزوها، ف ثم يرسل مندوبا من عنده، ذلك المندوب يقبض مفاتيحها ويغير مكانها ويقول الآن دخلت في ملكنا، دخلت في ملك البنك، بعد ذلك تشتريها منه لأنه ملكها. سمحت الشيخ، انتشر أخيرا في بعض رسائل الجوال بعض الرسائل تحث على الإطالة في السجود والركوع بحجة أن ذلك مفيد طبيا، هل يجوز ذلك؟ لا دليل على ذلك، يعني من حيث أنه طبيا، ولكن من حيث أنه خضوع وخشوع لله تعالى فإنه سنة إطالة هذه الأركان، أما أنه يفعله كعلاج فلا دليل على ذلك. سأل سمحت الشيخ، ما الذي ينقض من لحم الإبل، إبل أو الكبد؟ المذهب أنه لا ينقض إلا اللحم، فلا ينقض الكبد ولا الكلب ولا الرئة ولا الكرش ولا الأمعاء ولا الكلية. والقول الثاني أنه ينقض كله، وأن الذي لا ينقض هو المرق أو اللبن ونحوه، اللحم كله بما فيه لحم البطن ونحوه ينقض. الشيخ يسأل عن حكم التصوير بالفيديو. بالنسبة إلى التصوير إذا كان مفيد، الكاميرا الفيديو الصور فيها ليست مستقرة ولو كانت متحركة، أنه يمكن محوها وإزالتها. إذا كانت مفيدة كمحاضرات أو مشاهد مفيدة أجازت، إلا فلا. يسأل سمحت الشيخ عن وقوف الطلاب للمدرس عند دخوله. نرى أنه لا يجوز إلزامهم، إذا فعلوا ذلك من قبل أنفسهم من دون أن يلزمهم قد يكون هذا جائز، ولكن عليه أن يعودهم على عدم الوقوف. إذا شك المصلي وهو في الصلاة أنه ترك عضوا لم يغسله فماذا يفعل؟ إذا كان شكا ووسواس فلا يلتفت إليه، أما إذا غلب على ظنه أنه ترك عضوا فإنه ينصرف. إن كان إماما اجتذب من يكمل بهم، وإن كان مأموما انصرف وجدد الوضوء. سمحت الشيخ، يقول بيني وبين شخص وقفة وكلما سلمت عليه لا يرد عليه السلام، فهل علي إثم إذا قطعت السلام؟ يا رسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل للمسلم أن يحجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لا نكلفك أنك تذهب إليه في منزله، ولكن إذا لقيته أو قابلته في طريق أو كذلك في زيارة لأحد فابدأه بالسلام، فإن رد فهو الواجب عليه وتسلم أنت من الهجران، وإن لم يرد تحمل إثم الهجران. شكر الله لكم سماحة الشيخ، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.